السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديثنا في هذا اللقاء نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى عن حال المتقين في ساحة القيامة، حال المؤمنين في ساحة القيامة. أول شيء يتصف به أهل الإيمان في ساحة القيامة هو أنهم آمنون حين يفزع الناس. يبقى الأمن والأمان في الوقت الذي يفزع الناس. أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله وعملوا بطاعته استعدادا لذلك اليوم، ها هم قد وفدوا على الله، فتستقبلهم الملائكة وتهدئ من روعهم وتبشرهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الله عز وجل، شوف بقى من خلال الآيات ازاي هؤلاء او اهل الايمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يكونون في ساحة القيامة في امن وامان من خلال القرآن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نقف وقفة كده نتأمل هذه الآية. يقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن ايه؟ عن النار. لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها. يعني ايه بقى حسيسها؟ الحسيس هو الصوت الذي يبلغ الحس، بمعنى الحسيس الذي يبلغ الحس يعني الانسان يحس به، تمام؟ يعني يسمع من بعيد، ده اسمه الحس، الحسيس، الحس والحسيس الذي الصوت الذي يبلغه الحس. طيب قالوا، طب هو ايه بقى يعني ده عموما ده المعنى اللغوي، انما المراد هنا يعني حس النار وصوت النار. طب الصوت يجي منين؟ صوت سببه حركة لهب النار. الصوت اللي سببه حركة لهب النار ما يسمعوش أهل الجنة، ما يسمعوش المتقون. يا الله، شايفين لدرجة إيه ربنا عز وجل مأمنهم في موقف القيامة؟ زي ما الإمام القرطبي يقول، حسساء أي حس النار وحركة لهيبها. وهو قال الشوكاني، الحس والحسيس الصوت تسمعه من الشيء يمر قريبا منك، يعني أدنى صوت وأخفت صوت بتصدره النار ما يسمعوش المتقون في هذا المقام، الصوت الخفي ليه؟ من شدة التأمين ربنا عز وجل ليه. يعني الإنسان لما يسمع كده أحيانا، إيه الصوت ده؟ صوت مزعج، ما فيش الكلام ده خالص. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون نكمل كده لا يحزنهم الفزع الأكبر. يعني ايه الفزع الأكبر يا جماعة؟ والله الفزع الأكبر ده انا هقول لكم اقوال العلماء فيه يعني حاجات غاية في الغرابة. يعني في ناس قالوا النفخة اللي هي النفخة رقم 2 نفخة الفزع، وفي ناس قالوا الفزع الأكبر يوم القيامة نفسه لما يؤمر بالعبد إلى النار. وفي ناس قالوا إن الفزع الأكبر ذبح الموت، عارفين لما أهل الجنة خلود فلا موت، أهل النار خلود فلا موت، ثم يذبح الموت. القول الرابع بقى هو النار إذا أطبقت على أهلها. ايه بقى اللي الفزع في كده؟ ده بالنسبة لأهل النار. لما ربنا عز وجل يخرج آخر واحد يدخل الجنة من النار يؤتى بطبق فيوضع على النار، يؤتى بشيء كالطبق، مش طبق يعني ما تتخيلوش طبق يعني في حجم الطبق من عندنا، لا ده سقف اللي يتقفل به النار ليحبس أهل النار في النار. خلاص كل اللي جوه دلوقتي مش خارج، كل اللي جوه مش خارج، فأول ما يتحط الطبق على النار ليسدها ليحبس أهلها فيها يحصل فزع كبير جدا. لا يحزنهم الفزع الأكبر. شايفين يعني الحمد لله إن ده أنتم ملكوش فيه، الحمد لله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وتتلقاهم الملائكة، تتلقاهم قيل عند دخول الجنة وقيل عند خروجهم من القبور. عند خروجهم من القبور تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كلمة هذا يومكم ده دليل على ايه؟ دي بتدل على ايه؟ تدل على ان هذا اليوم يختص بهم بفائدته وخيره وفضله. تمام؟ ده يبقى هذا يومكم، نقول ده يومكم، يعني ده غنيمتكم، غنيمة هذا اليوم لكم، زي ما ربنا عز وجل يقول والآخرة عند ربك للمتقين. دي زيها بالضبط، يعني ايه؟ يعني خير الاخرة كله للمتقين. آية اخرى يقول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. فإنهم يقال لهم، يقال للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي. وما شايفين الفزع والناس مرعوبة والناس خايفة، فيأتي النداء الرباني ان انتم ما تخافوش، انتم بالذات ما تخافوش، فإني قد أنقذتكم من هذا العذاب برضاي عنكم، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ولا تحزنون على فراق الدنيا. فإن الذي قدمتم عليه خير لكم مما فارقتموه. وييأس عند ذلك الناس من هذا النداء، يعني لما ربنا عز وجل بعدها يقول ايه الذين امنوا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، بعدها على طول ايه الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، يبقى ده خاص بمين؟ بالذين امنوا، الذين صدقوا بالله ورسله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة يعني انتم مصيركم الجنة، داخلين الجنة خلاص، موقف القيامة بالنسبة لأحباب الله ربنا عز وجل يعني في كل موقف بيبشره، في كل موقف بيبشره. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، مغبوطين بكرامة الله تبارك وتعالى، مسرورين بما أعطاكم الله سبحانه وتعالى. فعندنا أقوال في كلمة تحبرون، أي تكرمون، تنعمون. انتوا هتعيش، هتشوفوا عز عمركم ما شفتوه. انسوا كرب الدنيا وانسوا هموم الدنيا وآلام الدنيا، تكرمون تنعمون. القول الثالث تسرون. القول الرابع الحبر السماع في الجنة. تحبرون يعني تسمعوا أجمل أصوات وأجمل كلمات في جنة الله تبارك وتعالى. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أي أخرى بتبين الأمن والأمان والطمأنينة التي تحل على أهل الإيمان في موقف القيامة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا. سورة يونس: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف ده بيكون للمستقبل، الحزن ده على ايه؟ على اللي مضى. فربنا عز وجل يقول: انتوا يا اولياء الله، ها يا احباب الله، يا اهل الايمان، يا اهل التقى، يا من عشتم في الدنيا تخافون الله وتتقون الله، لا خوف عليكم ولا خوف من المستقبل ولا أنتم تحزنون. يعني ما ينبغي لكم أن تحزنوا على ما فات. ليه؟ لأن ما أنتم مقدمون عليه أعظم من كل ما فات. لهم البشرى، الذين أمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. البشرى، طب البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب في الحياة الدنيا إيه البشرى في الحياة الدنيا يا جماعة؟ إيه البشرى في الحياة الدنيا؟ البشرى في الحياة الدنيا أول حاجة الرؤية الصالحة. ده أنتوا كنتوا بتبشروا في الدنيا بكده، بالرؤية الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يبقى ده في البشرى في الحياة الدنيا. إيه كمان؟ أن يحمدك الناس على العمل. يعني الإنسان يعمل العمل فيجي الناس يسنون: ما شاء الله، بارك الله لك، يعني ما شاء الله، أنت والله ده حاجة جميلة، ده يعني إلى آخره، يسنون على عملك أيا كان هذا العمل. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت الرجل يعمل العمل فأحمده عليها الناس، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن. يا سلام، يبقى ربنا بيبشر المؤمن في الدنيا، بيبشره في الدنيا بإيه؟ بثناء الناس عليه، بالرؤى الصالحة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب في الآخرة فين بقى يا جماعة؟ في الآخرة فين؟ ها، عند قبض الروح. أيتها لما تيجي الملائكة، ها، ملائكة ملك الموت والملائكة الذين يجلسون منه مد البصر. ملك الموت، موقف قبض الروح يا جماعة، بيكون ملك الموت يجلس عند رأسه، والملائكة الموكلون اللي مع ملك الموت يجلسون منه مد البصر. فإن ملك الموت يقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بشرى دي بشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى عند الموت الملك الموت يبشره برضوان الله، يبشره بعظم المآل الذي. وأيضا قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. التنزل ده بيكون فين يا جماعة؟ من تفسيراته إن إن ده بيكون عند الموت، ألا تخاف ولا تحزن. يا سلام. طيب أيضا لهم البشرى عند الخروج من القبر، عند الخروج من القبر. التفسير الآخر عند لا يعني تفسير آخر لقول الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الخروج من القبر. إنسان لما يبعث كده ورايح بقى إلى الحشر، حينها يبشره الله تبارك وتعالى من خلال الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيضا لهم البشرى أيضا لو حبينا نشوف التفسير كامل ليها، يعني ده كلام ده فين؟ في الجنة، لهم الجنة إن شاء الله، ويبشرون بالجنة في موقف القيامة. يبقى المؤمنون أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، الأمن والأمان والطمأنينة والراحة، ده عكس تماما أهل النار أو أهل المعصية. أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الصلاح أحباب الله تبارك وتعالى لا يسمعون حسيسها. صوت النار وحس النار، صوت نتيجة حركة لهب النار اللي من بعيد ده يسمعه كل الناس إلا أحباب ربنا ما يسمعهوش. البشارة تجيلهم لا تخافوا ولا تحزنوا، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. برضو في الآخرة ربنا عز وجل بيبشرهم فهم في أمن وأمان. طيب من هم أولياء الله يا جماعة؟ من هم أولياء الله؟ والله لو جينا نشوف أولياء الله عشان نشوف كده احنا منهم ولا لا، ده مهم جدا على فكرة، مهم جدا. أولياء الله أول حاجة قوم، في العلماء بيفسروا كلمة أولياء الله هنا بثلاث أقوال. قوم، قول الأول قوم يذكر الله لرؤيتهم، لأول ما تشوفه تتذكر الله، تتذكر الله. يعني لي عليهم سيم الصلاح والخير والإخبات والخشوع، يبقى تشوفه تفتكر ربنا، تشوفه تتذكر. ودي فايدة جدا جدا أن يلتقي الناس على طاعة الله. يعني كل معرفة عرفتها في المسجد أشوفهم أفتكر ربنا، تذكرني رؤيتهم بالله تبارك وتعالى. لما أسمع مثلا صوت شيخ من المشايخ يفكرني بربنا، أشوف شيخ من المشايخ بيفكرني بربنا، وهكذا. يبقى دلوقتي إيه؟ قوم يذكر الله لرؤيتهم. اتنين، القول الثاني قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب. يبقى دي حاجة تانية يا جماعة، حاجة تانية في تفسير أولياء الله، قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب. ها أخبرنا إيه في الموضوع ده؟ حتة التحب في الله إحنا محتاجين يعني صحوة في مسألة الأخوة ومعاني الحب في الله، محتاجين. والحقيقة يعني أنا عن نفسي اتكلمت فيها كتير جدا جدا جدا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني نريد أن نطبق ذلك، قوم تحبوا في الله. طب إيه الدليل إن ده لا إن ده تفسير؟ يعني ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، إن من عباد الله، اسمعوا كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل من هم يا رسول الله؟ فلعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، لفيه مصلحة بينهم ولفيه نسب وقرابة بينهم، مفيش شغل، مفيش بينهم شغل، مفيش بينهم دنيا، مفيش بينهم قرابة، مفيش بينهم أرحام، بيحب بعضهم في الله، يعني الحب في الله، وكل حب لولا الإيمان بالله لم يتواجد. الحب في الله هو إيه؟ كل حب لولا الإيمان في الله لم يتواجد، هو ده، ده اسمه الحب في الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيفسر للناس اللي يغبطهم الأنبياء والشهداء دول مين، اسمعوا الكلام للآخر. وفي زي ما بقول ده تفسير أولياء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام، والله العظيم يا جماعة أجمل حديث قرأته النهاردة، أجمل حديث هقوله لكم تاني. روى ابن جرير بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ده التفسير الثاني يا جماعة لمعنى أولياء الله. أولياء الله قوم تحبوا في الله من غير أموال ولا أنساب. القول الثالث في تفسير أولياء الله: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلمة اللي وردت في الآية: الذين آمنوا، الذين والوا الله تبارك وتعالى بالطاعة. الآية بتفسرها، ارجعوا قرأوا الآية تاني واللي بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يبقى الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى بيفسرها الآية اللي بعدها، بيفسرها الآية اللي بعدها. والإمام القرطبي نقل عن علي بن أبي طالب قوله: أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من العبر. العبر يعني العبرات، وممكن نقولها من العبر. خمص البطون من الجوع، يبس الشفاه من الذوى، أي العطش الصيام. يعني أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من العبر، خمص البطون من الجوع، يبس الشفاه من الذوى. يبقى صفر الوجوه من السهر يعني قيام ليل، عمش العيون من العبر من كثرة البكاء، من كثرة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، ما عادوش بيشوفوا كويس. وعلى فكرة ده الانفعال والتأثر النفسي بيأثر على البصر، على البصر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وبيضت عيناه من الحزن. الحزن ده انفعال، تأثر. عمش العيون من العبر، خمص البطون من الجوع، يعني كثير الصيام، بطونهم فاضية. يبس الشفاه من الزوى، برضو ده العطش، الإنسان بيصوم في سبيل الله تبارك وتعالى. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام. طيب، قال الله عز وجل: وزخرفا. ده بيتكلم عن ايه؟ ده عن حاجات امور الدنيا. وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. دي الآية يا جماعة. يبقى احنا قلنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذه آية. الآية الثانية: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، دي آية. الآية الثانية الثالثة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهي ثلاثة. الآية الرابعة: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الشاهد بقى في إيه؟ والآخرة عند ربك للمتقين. أنا علقت عليها قبل كده بس أنا عايز يعني أفردها بذكر، إن الإنسان يحس يعني يا جماعة يا أحبابي في الله، في زمن الغربة وفي زمن الإنسان يحس فيه إن لوحده، بس لوحده مش لسبب إلا لأنه يريد إنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اللي يهون عليه الشدة والبلاء إن فيه يوم جاي، يومك ويومك اللي هو إيه ده، أعظم يوم اللي غنيمته اعظم غنيمة اللي هو يوم القيامة، غنيمته اعظم غنيمة. احنا لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه الدنيا كلها الى زوال وفانية ومنقطعة، انما لما ربنا عز وجل يقول لك ايها المؤمن، يا حبيب الله، ايتها الاخت الفاضلة المؤمنة، يا حبيبة الله، لما تسمعي من ربنا ولما تسمع من ربنا والاخرة عند ربك للمتقين، هي دي الصفقة الرابحة، دي الصفقة الرابحة. ما تزعلوش نفسكم. اي انسان حس ان فيه حد في الشارع بيتريق عليه او بيتكلم عليه كلام مش كويس او بيسمعه كلام يضايقه نفسيا، انا بقول الكلام ده لا تلقي له بالا، اشغل نفسك بتقوى الله. انت ما اذيت وانت ما اذيتي، وانت ما سمعت كلمة تضايقك، وانت ما سمعت كلمة تضايقك الا بسبب انك من المتقين، أو تحاولين أن تكونين من المتقين، وأنت تحاول أن تكون من المتقين. فأنا لذلك أقول أبشروا، فالله عز وجل قال عنكم: والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة بتاعتكم، لكل واحد بسبب تدينه مش واخد حقه هنا، الآخرة بتاعتكم: والآخرة عند ربك للمتقين. زينوا دار الآخرة وبهاؤها للمتقين فهي لهم خالصة. طب ايه اعظم حاجة في الاخرة؟ الجنة بتاعتكم. هذه هي الحياة. ما قيمة الدنيا يا جماعة؟ ما قيمة الدنيا؟ ايه قيمة الدنيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة؟ فاكرين الموقف ده يا جماعة؟ لما عمر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان نائما، فاعتدل النبي جالسا وليس هناك شيء يواري بدن النبي إلا الإزار، فلما جلس النبي ظهر الجزء الأعلى من جسم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ظهر كان إيه الجزء الأعلى ده؟ كان عليه نقط وعلامات الحصير، تمام؟ الحصير عامل أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر وتأثر عمر جدا وبكى، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: ما لك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله كما أرى. فالنبي هنا قال لعمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني يعني ان شاء الله باذن الله هتكرموا وفي الدنيا وفي الاخره, يعني باذن الله ربنا يعز اولياؤه في الدنيا وفي الاخره ويكرم اولياؤه في الدنيا وفي الاخره. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة, فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. اللي عنده أو اللي عندها بقى طقم فضة أو كده ما تستعملوش, ما تستعملوش ليه؟ عشان تبقى لك في الآخرة بإذن الله تشربين وتأكلين في صحاف الفضة وبملاعق بس طبعا حاجات الاخره في حاجه تانية, عالم تاني غير الاطقم اللي عندكم. فهؤلاء هم المكرمون عند الله تبارك وتعالى بتقواهم, فهو سبحانه وتعالى يكرم احبابه ويكرم المتقين. والاخره عند ربك للمتقين. طيب في حاجة يا جماعة, يعني أنا عايز أقول ليه هم آمنوا, لماذا هم آمنوا وإلى أي مدى يتحقق هذا الأمن؟ السبب أنهم عمروا قلوبهم بالخوف من الله في هذه الدنيا. والدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يخافون, يعني نخاف من ربنا يوما عبوسا, يخافون يوما تعبس فيه الوجوه من شدة مكاره. ده اللي انتوا عاملين له حساب ان في يوم هتعبس الوجوه, عشان كده انتوا بتبعدوا نفسكم عن هذا العبس. قمطريرا اي شديدا وعصيبا لشدة هوله مع بلائه, فيعبس الكافر حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. يا الله. قال ابن عباس يقبض فيه الرجل ما بين عينيه ووجهه, ده عبوس. وقال مجاهد العبوس بالشفتين والقنطرير بالجبهة والحاجبين. يعني القرآن بيصور لنا حال هؤلاء الكافرين او حال العاصين, ان هم يوما عليهم يكونوا يوما عبوسا قمطريرا. اما اهل الايمان لا, ما فيش الكلام ده. فوقاهم الله شر ذلك اليوم, وقاهم الله ما كانوا يحذرون, ولقاهم نظرة وسرورا, سرورا في قلوبهم, نظرة في وجوههم. طب قارن بقى بين الوجه ده والوجه ده, وجه عبوس قمطرير وده وجه ايه؟ فيه النظرة, فيه النظرة, النظرة البياض والنقاء, النظرة الحسن والبهاء, النظرة أثر النعمة لأنه منعم. قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. طيب آخر آية أولى في هذا الباب, الآية دي ذكرت في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قوم خوفوه بأصنامه. شوفوا قال لهم إيه, اسمعوا كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى هو حط في مقارنة لما خوفوه بالأصنام قال لهم إزاي أنا أخاف من أصنامكم الأصنام وأنتم لا تخافون من الله سبحانه وتعالى الذي أشركتم به. إزاي يعني؟ طب أي الفريقين أحق بالأمن، عبدة الأصنام ولا عبدة ربنا؟ ثم حسم الموضوع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب بيقول فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الأمن من عذاب الله، من عذاب الله في الدنيا والآخرة. أنا عايز بقى نقف مع هذه الآية وقفة يعني شوية كده. يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. إيه الظلم بقى يا جماعة؟ الظلم عادة هو الاعتداء على حق صاحب حق، يعني في واحد صاحب حق احنا الإنسان يعتدى عليه. طيب المراد بالظلم هنا حاجتين، القول الأول الشرك، القول الأول الشرك، الشرك الأكبر طبعا، وهذا أكبر اعتداء يمكن أن يقع من إنسان. ليه؟ لأنه يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والدليل على تفسير الظلم بالشرك صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه، فأينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. يبقى اللي فسره بالشرك الأكبر مين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أدي حاجة. يبقى المراد به إيه؟ الشرك. وفي كلام جميل جدا يعني لابن القيم رحمه الله، اسمعوا يعني في إعلام الموقعين يقول ولبس الشيء بالشيء تغطيته وإحاطته به من جميع جهاته. ها؟ يعني الإنسان لما يلبس يعني ثياب، الثياب ده بيحوطه من جميع أنحاء جسمه، تمام؟ فده معنى لبس الشيء بشيء إحاطته من كل جهاته. ويقول إيه؟ ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. إلا إيه؟ إلا الكفر، كفر والشرك. يبقى ده القول الأول والتفسير الأول إن الشرك هو إيه، إن الظلم هو إيه، هو الشرك. القول الثاني عموم الظلم، عموم الظلم من اقتراف المنع عنه والمعاصي، يعني عموم المعصية. وطبعا ده دول القولين، ويعني الإنسان مفروض إن يقول القولين، لكن إمام الطبري يقول أولى القولين بالصحة ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ اللي هو تفسير النبي للظلم بايه؟ بالشرك. اولئك لهم الامن. الامن ربنا عز وجل لم يقل ايه؟ امنون، لم يقل امنون، بل قال لهم الامن. ايهما اقوى؟ طبعا لهم الامن. ليه؟ ليدل أن الأمن كله يخصهم، وهذا أبلغ من شدة الأمن اللي هم فيه. الله تبارك وتعالى قال لهم الأمن، لهم الأمن، الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أمن القلب وعدم الحزن، والإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى كده يعني حاجة عظيمة جدا جدا. يبقى ده مش هيحصل إلا لأولياء الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إنما الأمراض النفسية والوساوس والقلق والتوتر والاضطراب النفسي والكلام ده كله، الإنسان لما يطهر قلبه من الشرك ومن المعصية، ها، في هذه الحالة لهم الأمن، أمن القلب. طيب في الآخرة بقى أمن من عذاب الله، أمن من عذاب الله. يبقى جماعة دلوقتي كتير من الناس بيشكو انه بيتعتري لحظات هم وقلق وحزن. طب ايه يا ترى السر فيها ايه والسبب فيها ايه؟ السبب الذنوب والمعاصي. كل ما تلاقي كل ما نلاقي نفسنا زعلانين من حاجة، تعبانين، متضايقين، نقوم نستغفر ونعود الى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حسبه امر صلى، اقوم صلي بنية إن الحسنات يذهبن السيئات، استغفار وصلاة وعبادة. وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مهتدون في الدنيا إلى شرع الله، إلى شرع الله بالعلم والعمل. ماشي يا جماعة، اسمها هداية التوفيق، هداية التوفيق وهداية الإرشاد. مهتدون في الدنيا، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد إزاي؟ إن زي ما احنا قاعدين دلوقتي قاعدين بنسمع كلام عن الله وعن رسول الله، ما يعني مش كل الناس تطيق انها تقعد تسمع وتتعلم، يعني دي هداية من الله سبحانه وتعالى وهم مهتدون. طب بالعمل، هداية توفيق، ان الانسان بقى يوفق للعمل، ودي من الله سبحانه وتعالى ومعونة من ربنا تبارك وتعالى. طيب في الاخرة، مهتدون في الاخرة اي الى الجنة، الى الجنة. فاذا انتفى الظلم حصل الامن، لكن هل هو أمن كامل؟ إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية فله الأمن المطلق، يعني الأمن الكامل، فله الأمن المطلق يعني الأمن الكامل. وإذا كان الإيمان غير كامل فله مطلق الأمن. يعني إيه؟ يعني عنده أمن بس مش كامل، لأن في الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. إن الأمن المطلق يعني الكامل، وده الإنسان لما يكون حقق الإيمان الكامل بلا معصية له الأمن الكامل. إنما مطلق الشيء، مطلق الشيء يعني موجود إنما ناقص. واضح يا جماعة الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن؟ الأمن المطلق يعني الكامل، مطلق الأمن يعني ما يطلق عليه أمن فقط، الحد الأدنى للأمن، لكنه بيكون غير كامل. طيب يبقى دلوقتي احنا شفنا عدة آيات بتفسر لينا وتبين بجلاء حال أحباب الله تبارك وتعالى في القيامة من الأمن والأمان الذي يجدونه. في طبعا بعد كده دي أهم صفة، قصدي أول صفة اللي هي صفة الأمن، آمنون حين يفزع الناس. في بعد كده طبعا هنتكلم على مسألة ظل العرش، طبعا بإيجاز، بإيجاز شديد جدا جدا، ودي ممكن تكون أطول حتة في وصف أحباب ربنا في موقف القيامة، مين اللي هيبقى في ظل العرش بالضبط. يعني ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم. وفي برضو من الأحوال والحاجات الجميلة التي يكرم الله تبارك وتعالى أحبابه في موقف القيامة، الستر وتفريج الكروبات وتيسير الأمور. ها، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني حاجات عظيمة جدا. برضو من أهم الصفات، احنا طبعا هنشرح الكلام ده كله إن شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن أحبابه، يتجاوز عن أحبابي في موقف القيامة، يتجاوز عن أحبابي. قصة الرجل الذي كان يدين الناس فربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه كده في موقف القيامة. طيب أيضا في ناس برضو في موقف القيامة، ناس مميزين جدا جدا، وناس على منابر من نور عن يمين الرحمن. يا ترى هم مين دول؟ وصفهم إيه؟ إن شاء الله بإذن الله لما نوصل الله. أيضا من أحوال أحباب الله تبارك وتعالى في موقف القيامة، أناس يدعوهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق. يعني في بقى ايه، تحسوا ان دي واللي قبلها حاجات ايه، خصوصيات بقى، يدعوهم الله على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم من اي الحور شاء. وطبعا الاخوات هيزعلوا، يقولوا طبعا تم، او ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم بمتاع في الجنة يقابل هذا المتاع. برضو حاجات كتيرة جدا جدا، انا مش عايز يعني اكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى، ونكمل بقى في اللقاء القادم، ونلتقي في ظل العرش ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، وانا استنى 5 دقائق او ممكن اكتر شوية لو في اي سؤال او استفسار. هل الجن ممكن يحرق القرآن؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني الكلام ده كلام أنا مستغربه صراحة، السؤال أنا مستغربه. مش كل حاجة هقدر عليها، العلماء بخير بفضل الله تبارك وتعالى، واي حد ممكن يبتلى، بس يعني نصبر ان شاء الله، او يصبروا باذن الله تبارك وتعالى. هل حدث مسخ في هذه الامة؟ وفي من اشارات الساعة، من علامات الساعة في هذه الامة يكون خسف ومسخ وقذف، بس يعني ما عندناش خبر ان حاجة زي كده حصلت مثلا. ان شاء الله نشوفها باذن الله في سلسلة حلقات ان شاء الله، يعني سأطرحها قريبا باذن الله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.